هل نوح يا زهر على منه تلوحين؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. اسمع، هل نوح يا زهر على منه تلوحين؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. عندي هل نوح يا زهر على منه تلوحين؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. حنت ونادت والدمع حنت ونادت والدمع الخد غادي. انت سألوني يا خالتي الغم ولادي، حكي المصاب حسين ظل ماضي بفادي. اللي العزا والنحو صيحة على حسين، ابكي على ولادي في نوم السيف والسم، ابكي على ابوهم قتيل ابن ملجم. وان كان بالله تسألوني يا ابو الاعظم، كل المصايب هولت. هل نوح يا زهر على منه تلوحي؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. هل نوح يا زهر على منه تلوحي؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. يا الله، هل نوح يا زهر على منه تلوحي؟ مو جواب بعد. هل نوح يا زهر على منه تلوحي؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. صابين حل وهيج احساني علي، قرت علي مصابي ومخاطرية. قسم شوبة وجثته ظلت رمية، ظلت ثلاثة بالعرقين وغير تجفين. تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ألا إلى بغداد ضربت وتعلت. كلهم عليهم نوحت بالجيب شقت، أعظم علي لون عن ناعي. إيه وأعظم علي لون عن ناعي. إيه هل يا زهر على منه تنوحي؟ الله، هل نوح يا زهر على منه تنوحي؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. حنت ونادت والدمع الخد فادي. انت سألوني يا خلقين هم أولادي، حجن مصابح حسين ظل ماضي بفادي. كل العزا والنوح صيحة على ابكي على اولادي في نوب السيف والسم، وابكي على ابوهم قتيل ابن ملجم. وان كان بالله تسالوني يا هو الاعظم، كل المصايب مصيبه حسين. كل المصايب هولتها مصيبه حسين. النوح يا زهر على منه تنوحي؟ نوحك على المسموم. عندي هل نوح يا زهر على منه تنوحي؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور، ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور. قال نصبت العزله وصفين قبور، سيف ضلع اللي بصير الباب مكسور. كل العزا والنحو صيحة على صابي نحلي وهيج حساني علي، جرت علي مصاب يوم الخاطرية. قاسم شوبة وجثته ظلت رمية، ظلت ثلاثة بالعرقين غير تجفين. ظلت ثلاثة ودع ودع. هل نوح يا زهر على منه تنوحي؟ نوحك على المسموم نوحك على حسين. بعد هل نوح يا زهر على منه تنوحي؟ نوحك حنو حنو حنو يا زهر على منه تنوحي. يلا ودع ودع ودع صابي نحل وهيج احزاني عليا، صابي نحل وهيج احزاني عليا، قرت علي مصاب يوم القادرية، قاسم شوبة وجثته ظلت رمية، ظلت ثلاثة بالعرب من غير يحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد رحت وتعنت، كلهم عليهم نوحت والجيب شقت، وأعظم علي لون عد وأعظم علي لون عد هالنوح يا زهر على منه تنوحي. هالنوح يا زهر على منه تنوحي، نوحش على المسموم لو نوحش على ودع ودع. هالنوح يا زهر على منه تنوحي.